بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. هذه بعض الأسئلة. يقول هذا السائل: هل يجوز الاغتسال للإحرام قبل الميقات؟ الاغتسال يكون عند الإحرام، فإذا كان قبل الإحرام بقليل، مثل أن يغتسل ويلبس الملابس كان يكون في المدينة ثم بعد ذلك ينطلق إلى الميقات، فهذا طيب، وقد لا يمكن من الاغتسال في الميقات كثرة الزحام، فعليه أن يستعد لذلك. أما إذا كان الاغتسال قبل الإحرام بيوم ويكتفي به، فالأولى أن يغتسل، والاغتسال سنة وليس بواجب كما سيأتي في كلام المصنف. نعم. يقول أيضا: هل يجوز لمن يرافق كبار السن والمرضى التوجه من مزدلفة إلى منى بعد منتصف الليل دون صلاة الصبح بمزدلفة؟ نعم، إذا كان هؤلاء العجزة والكبار ليس لهم من يصحبهم إلا هو، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفعوا بعد منتصف الليل في آخر الليل رفقا بهم. وأما إذا كان هناك من يصحبهم من غيره فليس له أن يدفع معهم، مثل أن تكون حملة كاملة فيها بعض العجزة يقولون نحن ذهبنا مع العجزة، العجزة معهم أناس، فأقرب الناس إليهم ومن يقوم على خدمتهم يذهب إليهم، والبقية يبقون في منى في مزدلفة يبيتون الليلة كلها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى الحجاج أن يسألوا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ليعملوا به، لا أن يكون همهم الترخص، ينبغي أن يكون هم الإنسان أن يسأل عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يمتثل، لا أن يكون الهم هو أن يسأل عن الرخص والترخص. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: أريد أن أعمل عمرة عن والدي حيث إنه متوفى، وأنتم تعلمون أن في مصر التكلفة كثيرة. العمرة عن الوالد أو عن غيره من الأموات جائز إذا اعتمر عن نفسه يجوز له أن يعتمر عن غيره، ولكن أخشى أن يكون السائل يسأل عن العمرة المكية، أنه يعتمر وينهي عمرته ثم يخرج إلى التنعيم ويعتمر عن غيره، فنقول له هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر عن غيره من مكة، ولم يرشد الصحابة أن يعتمروا عن غيرهم ولا أن يعتمروا عن أنفسهم من مكة، بل لما استأذنته عائشة رضي الله عنها قال لها تكفيك عمرتك، ولما ألحت عليه صلى الله عليه وسلم أذن لها وقال أجرك على قدر نصبك، فلو كانت هذه العمرة مرغب فيها لبادر النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه يخرجوا إلى الحل واعتمروا، فدل على أن تركها أولى، والسنة إذا دخل مكة أن لا يأتي بعمرة لا عن نفسه ولا عن غيره، وإنما إذا يسر الله له المجيء مرة أخرى إلى مكة أو أن يكون جاء إلى المدينة أو ذهب إلى جدة وفرغ من حجه أو من عمرته، ثم إذا أراد أن يعتمر بعد ذلك فلا بأس، أما أن يخرج من مكة من أجل أن يأتي بعمرة فهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر في أهل مصر وفي غيرهم ليس هو أشد من حال الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الناس كانوا يسيرون من المدينة إلى مكة ويبقون 10 أيام وأكثر في الطريق، والآن لا يوجد بلد من بلاد المسلمين يقدم القادم ويبقى في الطريق 10 أيام، ومع هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم لو كان هناك مشقة لكان أولى أن يوجه الناس إليها الذين تشق عليهم أو يشق عليهم السفر. وقد أخبرني أحد كبار السن في الشرقية قال أنه إذا أفطرنا من رمضان وجاء عيد الفطر خرجنا للحج ونصل الحج قبيل الحج، يعني يسيرون بعد رمضان، وهذا يعني من أماكن أقرب من غيرها من البلدان، فكيف الأماكن البعيدة؟ دل على أن ما عليه الناس الآن مهما قيل هو أهون من حال الناس في الأزمان الماضية عندما ليست هناك وسائل إلا الإبل والخيل، وأما الآن فهناك الطائرات والسيارات، والله عز وجل يسر هذه السبل. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: استعمال الحزام لحفظ المال والأوراق أثناء الإحرام، هل يوضع على الجسم مباشرة أي تحت الإزار أم يشد بها الإزار؟ جزاكم الله خيرا. لا بأس بوضعه ملاصقا للجسم أو فوق اللباس. بعض الناس يسأل ويظن أنه إذا لاصق الجسم أنه يعني لا يصح، فالمقصود بهذا هو حفظ النفقة، فلا بأس أن يكون ملاصقا أو فوق الإحرام، وسواء كان هذا الإحرام هذا الحزام فيه خياطة أو خلا منها فإنه لا بأس به، لأنه ليس المقصود بالمخيط هو ما فيه خياطة، وإنما المقصود بالمخيط ما كان محيطا بالأعضاء كالسراويل والفنائل والشراريب يعني للرجال، والقفازين للنساء، والنقاب والبرقع، ما كان مفصلا على هيئة البدن. أما إذا كان فيه خياطة وليس إما مفصل على هيئة الأعضاء فإن هذا لا يضر. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: هل يشترط لمن لبس ثياب الإحرام قبل الميقات أن يستر لباس الإحرام بلباس آخر حتى يصل إلى الميقات؟ نعم. يقول: هل يشترط في من لبس ثياب الإحرام قبل الميقات أن يستر لباس الإحرام بلباس آخر حتى يصل إلى الميقات؟ لا يلزم يلبس الملابس ملابس الإحرام ولا يسترها، ولا يلزم أن يسترها، وهذه الملابس هي ملابس عادية. الآن الناس تعودوا أن الإحرام له لباس معين وهيئة معينة، وإلا فالأصل الإزار والرداء، تجنب السراويل وما فصل على هيئة البدن، وهذا لباس عادي. حتى لو أنه بعد ذلك بدا له أن لا يحرم وخلع هذه الملابس فلا بأس إن لم ينوي، فيلبس هذه الملابس ولا يلبس فوقها شيء، لكنه لا ينوي بقلبه ولا ينوي الدخول في النسك إلا عند الميقات. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: كنت صبيا حوالي 13 سنة ووجدت نقودا على الأرض، وفي ذلك الزمن لم أردها وعرفت صاحبها، لكن إذا رديتها له اليوم لا يستفيد منها، ولها ولهذا المال حوالي 26 سنة، فماذا أعمل؟ أن تتخلص منها سواء استفاد أو لم يستفد، المهم أن لا تتضرر أنت. ثم لا يتصور أن يكون هناك مال لا يستفيد منه صاحبه إلا أن كان شيئا يسيرا، فعلى كل حال تخلص منه سواء استفاد أو لم يستفد. فإذا كانت عملة قديمة أو شيئا قديما أخبره، فإن لم يستفد منه يحلك ويقول أنت في حل، حتى لا تلقى الله عز وجل به مظلمة يوم القيامة فيؤخذ لها من حسناتك. هي سهلة اليوم، ويوم القيامة لن تجدها، وإنما ستكون هناك حسنات، تخلص منها في الدنيا. أو أخبر صاحبها، فإذا قال أنت في حل وقد سامحتك وعفوت عنك، هذا هو الذي أبرأك. وأما أن تقدر أنه لا ينتفع بها هذا ليس إليك. بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: أنا موظف أخذت سلفة من المصلحة وتخصم من مرتبي خلال 3 سنوات، فهل يمكن أن أحج بهذا المال؟ السلفة هذه إذا كانت قرضة حسنة وليس فيها فوائد ربوية فلا بأس، لكن أكثر من يطلق الآن السلفة والقرضة إذا بها قد أخذت بفوائد ربوية مقابل فوائد ربوية، فهذا لا يجوز، وهذا مال حرام وهو كسب محرم، ولا يجب عليك أن تستدين وأن تقترض القرض الحسنة لتحج، فكيف تقترض بالربا؟ هذا أشد وأشد. على كل حال إذا كانت هذه القرضة أو كان هذا الدين هو على سبيل الفوائد الربوية فإن هذا لا يجوز، عليك التوبة من هذا الأمر إلى الله عز وجل وأن تعد هذا المال إلى البنك وتسقط الفوائد، فإذا لم يقبل البنك إلا الأقساط وتبت إلى الله وصدقت في التوبة فيرجى لك التوبة. وأما إذا لو أعدته إلى البنك أسقط الفوائد فهذا يجب عليك أن تعيد المال وأن تسعى في إعادته إلى البنك حتى تتخلص من هذا القرض الربوي. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: رجل اقترض بعض المال من أجل الحج فرد بعضه وبقي بعضه رغم أن صاحب المال سمح له بالحج إلى حين رده له، ولدى ذلك الحاج ما يرد به دينه، فما الحكم؟ لا بأس إذا كان عليه دين واستسمح من صاحبه وأذن له فلا بأس، لكن عليه أن يجتهد في رد هذا الدين، لأنه لا يضمن إلى أن يرد هذا الدين، فإن الإنسان يخشى على نفسه أن يأتيه الأجل وهذا الدين في ذمته، عليه أن يبادر. وأما حج إن شاء الله صحيح، خاصة ما دام أنه استأذن، هذا طيب. بارك الله فيكم. يقول أيضا: نرجو توضيح الحج بالإفراد توضيحا معمقا، وجزاكم الله خيرا. سيأتي التفصيل في صفة الحج وبيان الأنساك الثلاثة: الإفراد والقران والتمتع. وإذا كان السائل سيبقى معنا في هذه الدروس فسنفصل إن شاء الله في هذا، وإن كان على عجلة ويريد السفر فيأتيني بعد الدرس، لأن التفصيل سيطول وهذه الأسئلة كثيرة ونحن نختصر الوقت. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: جئت للحج طلبا لرضوان الله ورحمته ويعلم الله مني ذلك، لكن يعرض لي بعض الوساوس في صدري، وهي أني أريد أن يقال لي الحاج أو ليقال لي هذا لقد حج، ولكني يا شيخ لا أطمئن لهذه الوساوس وأدفعها، فهل أعتبر مرائيا؟ كما أرجو منكم التفصيل في الرياء، متى يكون محبطا للعمل ومتى لا يكون محبطا للعمل؟ أولا، ليس للإنسان أن يزكي نفسه أني خرجت لرضوان الله ومخلصا لله، فالسلف كانوا لا يزكون أنفسهم بهذا، فالإخلاص مطلب عظيم، والإنسان يجتهد ويقول: أسأل الله عز وجل أن أكون من المخلصين. فحتى إن بعض أهل العلم عرف الإخلاص، قال: الإخلاص أن لا ترى لك إخلاص، الإخلاص أن لا ترى لك إخلاص، وهذا مبالغة في الأمر، حتى الإنسان لا يزكي نفسه، وإلا فمن اطمأن إلى أنه إنما يريد بعمله وجه الله فهذا إن شاء الله مخلص، لكن عليه أن لا يزكي نفسه بهذا، لا يزكي نفسه بهذا. وإذا كان السائل يقول أنه حج ليقال الحاج فلان فهذا مما ينافي الإخلاص، مما ينافي الإخلاص. لكن هذا الأمر كما ذكر إذا كان من الوساوس التي ليست مستقرة فعليه أن لا يحدث بها ويدفعها ويستعين بالله، ونسأل الله عز وجل أن يذهب عنه هذا. وأما إذا كانت هذه النية مصاحبة له وهي ملازمة له في كل عمله فيخشى عليه، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن ينظر إلى الناس بما تقدم من أنهم لا ينفع مدحهم ولا يضره ذمهم، وأنهم قد يمدحونه يوما ويذمونه آخر، فعليه أن يرضي الله عز وجل، وأما الناس فليس لهم ثبات. وأما الرياء فذكر العلماء أن منه ما هو عظيم ومنه ما هو دونه، فالعظيم هو أن لا ينبعث للعمل إلا رياء، لا يقوم لصلاة ولا يخرج لحج إلا للرياء والسمعة، فهذا شرك أكبر، وهذا عمل المنافقين الذين أخبر الله عز وجل عنه وقال: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وأما إذا كان هذا الرياء دون هذا، وهو أنه يريد بعمله وجه الله، يقوم يصلي يريد وجه الله، يخرج يريد وجه الله بحجه، ثم يعرض له عارض ويقول ويرى مراقبة الناس له فيزين العمل ويراعي نظر الناس إليه ويطلب مدحهم، فهذا الذي قال العلماء فيه أنه يسير الرياء، وهو لا يبطل لا يحبط العمل بالكلية، لا يحبط الأعمال كلها بالكلية، وإنما يحبط أجر ما صاحبه من الأعمال. أما الرياء الأكبر فهو يحبط العمل بالكلية لأنه شرك أكبر، وأما يسير الرياء فهو يفسد ما خالطه من العمل، وليس له من العمل إلا ما كان خالصا. ثم العلماء فصلوا في يسير الرياء إن كان يستصحب العمل من بدايته أم أنه عارض. فإذا كان أصل العمل لله ثم عرض له يسير الرياء، فذكر العلماء أنه إن دفعه عن نفسه وختم العمل بإخلاص، ابتدأه بإخلاص وختمه بإخلاص، فيرجع له القبول، وإن كان هذا يؤثر في كمال العمل، الرياء يؤثر في كمال العمل. وأما إذا استصحبه إلى أن ختم العمل على غير إخلاص فهذا ليس له من العمل إلا ما أخلص فيه. ففرق العلماء بينما لآخره تعلق بأوله كالصلاة، فليس له من العمل إلا ما أخلص فيه، وهذا ختم الصلاة بغير إخلاص فليس له أجر. وأما إذا كان العمل ليس لآخره متعلق بأوله كالذكر والقراءة، فأخلص في 50 آية أو في 50 تسبيحة ودخله الرياء فيما بقي، فليس له إلا ما أخلص فيه. بعض أهل العلم يقول في الصورة الأولى إذا كان أصل عمله لله ثم عرض له الرياء فله أصل النية. على كل حال أمر الرياء خطير، فهو إما أن يحبط العمل بالكلية، وإما أن يذهب أو ينقص من أجره، وإما أن يعرضه لما هو أعظم وهو أن يقع في الشرك الأكبر والعياذ بالله. وحقيقة ليس هناك أخطر على المسلم من ذهاب النية. يعني الآن الناس يصومون ويصلون ويحجون، والله عز وجل غفور رحيم مهما وقعنا أو حصل لنا من الأخطاء، لكن المشكلة الكبيرة هو ذهاب الإخلاص. لأنك تلاحظ الآن من أهل الجهل ومن أهل التقصير من يعملون بإخلاص فيرجى لهم خير، لأن الله غفور رحيم، والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعى إذا جهلوا إذا خفي عليهم شيء. لكن الرياء هذا هو المشكلة الكبيرة التي لا يعذر بها، لأنه يعلم أن الله رغبه في الإخلاص فهو يرغب في غيره، وما من مسلم إلا ويعلم أن الله رغبه في الإخلاص وأمره به ونهاه عن الرياء والسمعة. فالحجة قائمة على الناس في هذا الأمر. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: معنا عجوز كبيرة في السن ومريضة لا تستطيع أن تصلي في المسجد النبوي، فهل عليها شيء وجزاكم الله خيرا؟ لا يجب على هذه المرأة ولا على غيرها الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يشرع ويستحب لها ولغيرها من إن كانت قادرة زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فلو صلت مرة واحدة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم صحت زيارتها، ثم بعد ذلك تصلي في الفندق أو في سكنها، ولا يشرع لها أن تصلي في كل أن تصلي كل فريضة في المسجد، لكن الزيارة تتم بصلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وإن عجزت عن ذلك فالزيارة ليست بواجبة لا على الرجال ولا على النساء، وليس لها تعلق بالحج كما يظن البعض أن من حج ولم يزر لا يقبل حجه، ويروي بعضهم حديثا موضوعا في هذا: من حج ولم يزرني فقد جفاني. هذا حديث موضوع، وليس للزيارة التعلق بالحج، بل إن الحج عبادة مستقلة والزيارة عبادة مستقلة، والزيارة مستحبة. والأصل في النساء أن صلاتهن في بيوتهن، لكن شرع للنساء إذا أتينا لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم لأن زيارته مشروعة أن تصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إن استطاعت. فإذا كان عليها مشقة وكلفة فلا ينبغي لها أن تشق عليها، أن تشق على نفسها أو على أوليائها بذلك. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: هل الصلاة في الساحة أجره ألف كأجر المسجد؟ ساحة المسجد منه، خاصة إذا امتدت الصفوف ولم يكن هناك مكان داخل المسجد المبني، وأما إذا إن لم يكن هناك اتصال للصفوف فالواجب هو الدخول داخل المبنى ومواصلة الصفوف. حتى ولو كان داخل المسجد إذا كانت هناك صفوف وبقي فيها فراغ وبقي فيها مكان، الواجب هو اتصال الصفوف وأن يتقدم للصفوف التي فيها فراغ حتى لا يبقى هناك صف متقدم فيه فراغ، فهذا هو الواجب. وأما إذا وجد الزحام واتصلت الصفوف وخرجت الصفوف من المبنى إلى الساحات فيرجى إن شاء الله لمن كان في هذه الصفوف يرجى له أجر الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. يقول أيضا: هل الصلاة في الفندق مع الإمام اقتداء به صحيح وجائز؟ ما ينبغي له أن يصلي في الفندق اقتداء بالإمام، وإنما من أراد الاقتداء بالإمام يأتي للمسجد، إلا إذا وجد الزحام واتصلت الصفوف إلى الفندق الذي هو فيه وصلى في صفوف يرى الصفوف أمامه فلا بأس، أو كانت هناك حاجة تقدر بالضرورة. أما إن لم تكن هناك حاجة فليس له أن يصلي في الفندق أو حتى في الساحة إذا كان أمامه فراغ والصفوف لم تتصل، إنما يأتي حتى تتصل الصفوف ويصلي مع المصلين في الصفوف. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: أنا حاج قدمت إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي قبل الذهاب إلى مكة المكرمة بنحو أسبوع، فما حكم قصري الصلاة في السفر؟ هل أقصر 3 أيام والباقي لا أقصر فيه أم لا؟ إذا نويت الإقامة 4 أيام فأتم، وليس المقصود أنك تقصر مدة 4 أيام ثم بعد ذلك تتم. أول ما قدمت إلى المدينة لا يخلو حالك، إما أن تريد الإقامة 4 أيام فأكثر فيجب عليك أن تتم منذ أن قدمت لأنك نويت الإقامة، وإذا كنت تعلم أنك ستغادر المدينة قبل 4 أيام فلك أن تقصر لأنك مسافر في منزلك أو في الفندق أو في السكن إذا صليت مع غير الإمام. أما إذا سمعت المؤذن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من المساجد في المدينة فيجب عليك إجابة المؤذن والصلاة مع المصلين في المسجد، وإذا صليت خلف الإمام فأنت تتم كما يتم الإمام. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.